بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الشروط في النكاح، وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه، كزيادة مهر أو نقد معين، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها وأولادها، أو أولادها، أو أن ترضع ولدها، أو أن يطلق ضرتها، فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. والقسم الفاسد نوعان: نوعا يبطل النكاح، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفق عليه قبل العقد، أو يتزوجها إلى مدة، أو يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها. الثاني لا يبطله، كأن يشرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. لما كان النكاح عقداً بين هذين الزوجين يستباح به ما كان محرماً قبل العقد، فسبحان ربي، بعقد الزواج يصبح الزوج أقرب الناس إلى زوجته، وقبل العقد هو أبعد الناس منها. لما كان هذا العقد بهذه المثابة من التقديس والعناية، عظمت الشريعة ما فيه من الشروط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم به الشروط ما استحللتم به الفروج. وقال في الصحيحين: المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ولما كان النكاح بهذه المثابة كانت الشروط فيه منها ما هي شروط معتبرة، ومنها ما هي غير معتبرة، ومنها ما هي صحيحة، ومنها ما هي فاسدة، ومنها شروط يصح معها العقد ويبطل الشرط، وشروط يبطل معها العقد والشرط. فلما كانت بهذه المثابة فصلها الفقهاء رحمهم الله. والشروط المعتبرة هي الشروط التي قبل العقد أو معه، وأما الشرط الذي بعد العقد فإنه غير لازم. إن اشترط عليها قبل العقد شرطا فرضيت به وأقرت لزم، إن شرط عليها مع العقد أو شرطت عليه مع العقد شرطا لزم الطرفين. أما إذا كانت الشروط بعد العقد فإنها لا تلزم، كذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. هذه في الشروط المعتبرة. قال: وهي أي الشروط في النكاح قسمان. بدأ بالقسم الأول وهو الصحيح: شرط صحيح لازم. صحيح أي غير فاسد، لازم أي يلزم من شرط عليه تنفيذه. واللزوم هنا على جهتين: إما على الزوج للزوجة، أو على الزوجة من الزوج. قال شرط وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه، ليس له أن يفتك منه، كأن تطالبه المرأة بزيادة مهرها، اشترط عليه أن يكون مهري 50 وأعطاها 40، كم يلزمه؟ يلزمه 10، أو نقد معين أن يجعل مهري بالدولارات أو بالإسترليني أو باليورو أو بالعملة الجديدة وش اسمها؟ ها؟ البيتكوين، لكن هذه العملة لم يصح التعامل بها فلا تعتبر الشرط. إذا شرطت نقدا معينا فإنه يلزمه ذلك إذا رضي، وإلا له الخيار يقول لا من أبراضي، فلما رضي به في العقد أو قبله لزمه، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، تقول أتزوج لك بشرط أنه يسكنني في بيتي أو لا يخرجني من بلدي، تحب الرياض، تحب القصيم، تحب مكة، المدينة، شرطي عليه ألا يخرجني من بلدي، وهذا لأن تعلق النفوس في البلدان تعلق فطري، الإنسان في بلده الذي نشأ فيه وألفه نقله عنه من أصعب الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة، أحبها حبين، حبا فطريا وحبا شرعيا، وكذا أصحابه الذين هاجروا معه رضي الله عنه. فإن اشترطت المرأة ألا يخرجها من أين؟ من دارها أو بلدها، فإن الشرط صحيح ولازم لهذا الزوج، أو ألا يتزوج عليها، اشترط عليه في العقد أنه ما يتزوج عليها، فإن رضي كيفه، هو الذي رضي الدنيا على نفسه والذي رضي الرخام على نفسه، فإن رضي يلزمه ذلك، فإن تزوج فلها البقاء أو الفسخ، صار الأمر بيدها، هذا من الشروط الصحيحة اللازمة. أو لا يفرق بينها وبين أبويها، قد تكون متعلقة بوالديها أو بأمها فيلزمه ذلك إذا رضي. أو لا يفرق بينها وبين أولادها، أرملة، مطلقة، فاشترطت عليه ذلك ورضي لزمه هذا. أو أن ترضع ولدها، لأن من مقاصد النكاح إيش؟ ذكرنا في الدرس السابق أن النكاح له ثلاث مقاصد: قضاء الوطري وحصول النسل ودوام الألفة. المرأة اللي ترضع ما تحمل، وهذا شفق على الحمل، قالت شف أنا أشرط عليك أني أتم رضاعة ابني، يعني سنتين ما جاء يحمل فله، ورضي بذلك فيلزمه هذا الشرط. أو أن يطلق ضرتها، والله البلشة، ضرتها عجوز وهي غيور عمرها 20، قالت تزوجك بشرط أنك تطلق ضرتي، في المذهب هذا الشرط صحيح ولازم للزوج مع الإثم. والقول الثاني في المذهب وهو الصحيح أن هذا الشرط فاسد ولا عبرة به، لأنه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها أو طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أخرجاه في الصحيحين. فإن شرط عليه طلاق ضرتها فالصحيح أن الشرط فاسد والعقد صحيح. قال فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي، يجوز لها أن تطلب الفسخ ولو بعد مدة، فيجوز لها طلب الفسخ، فسخ النكاح، لأنه لم يفي لها بالشرط الذي شرط عليه حال العقد أو قبله ورضي به. ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها، لا يسقط حقها في طلب الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول تقول رضيت شكر الله بطلع معه لديرته، أو تمكين مع العلم، رضيت إني أبقى مع ضرتي وعاشت معها مدة وهي تعلم أنه لم يفي لها بما شرطت عليه، فهذا يفسخ أو يبطل ويسقط حقها في الفسخ. هذا القسم الأول من الشروط اللي يسمونه عند العلماء بالشروط الصحيحة في النكاح. القسم الثاني الشروط الفاسدة، وهذه الشروط الفاسدة نوعان: شرط يفسد ويفسد معه العقد، عقد النكاح، فيترتب على هذا الشرط من الفساد أنه يسري إلى أن يفسد أصل النكاح. والنوع الثاني شرط فاسد لكن مع بقاء أصل النكاح، بمعنى أنه لا يبطل هذا النكاح. هذا الشرط الفاسد الذي يبطل معه النكاح يسميه أهل العلم بالأنكحة الفاسدة أو المحرمة، منها نكاح الشغار، ومنها نكاح التحليل، ومنها النكاح بنية نكاح المتعة، ومنها النكاح بنية الطلاق. بدأ بالنكاح الأول الذي يبطل به النكاح، شرط فاسد يبطل به النكاح، وهو نكاح الشغار. قال: وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. وهذا نكاح الشغار، وهو أحد أنكحة الجاهلية. وش صورته؟ صورته سعد يقول لعبد الله: زوجني أختك وزوجك أختي ولا مهر بينهما. هذا يسمى بنكاح الشغار، شغر عن المهر، أو يسمى نكاح التبادل. والعجيب أن هذا النكاح لم يزل عند البوادي، زوجني وزوجك ولا مهر يسمى بينهما، فهذا نكاح الشغار وهو نكاح باطل. فهذا الشرط فسد وأفسد معه عقد النكاح. أو بجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، أزوجك بألف وتزوجني بألف، كأنهما تبادل الزواج بلا شيء، حيث جعل دراهم معلومة لهذه مقابل هذه، فهذا نكاح الشغار المحرم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، أخرجاه في الصحيحين. جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل بينهما صداقا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره أن يفرق بينهما، قال: هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شرط فاسد أفسد النكاح. النوع الثاني من الشروط التي تفسد النكاح نكاح التحليل، يسمى نكاح التحليل أو نكاح المحلل، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، وهو الذي لعنه ولعن من فعل له، لعن الله محللا ومحللا له، سواء المحلل له الزوج أو الزوجة لترجع إلى زوجها الذي بتها بالثلاث الطلقات التي حرمتها عليه. قال: أو يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها، فهذا نكاح التحليل وهو نكاح محرم وفاسد، شرطه يفسد به العقد. جاء رجل إلى ابن عمر فقال إني تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، قال لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها ففارقها. قال وإنا كنا نعده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا، فقال لا يزالا زانيين وإن مكثا 20 سنة. يقول بفزع، فلان طلق فلانه يحبه ويتحبه، طلقها فأبرح أفزع. ما في هذه فزعات، أي نعم، هذه عقوبات. فهذا نكاح التحليل المحرم. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن عمي طلق امرأته 3، أيحلها له رجل؟ فقال له ابن عباس من يخادع الله يخدعه. مسألة ما هي لعب على الله جل وعلا. قال أو يتفق عليه قبل العقد، يتفق على أنه يتزوجها لفلان حتى يحلها له قبل العقد، فهذا نكاح التحليل المحرم. نكاح التحليل المحرم. وفيه أنه قال محمد بن سيرين قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، يعني مرقع هالإزار، فسأل عمر فلم يعطه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها القرشي 3، فقال هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحللك لي؟ تقول هالمرأة عطها المسكين ذا شيء ويحللك لي. قالت نعم إن شئت، فأخبروه بذلك فقال ما عندي مانع، فتزوجها فدخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار، جاء رجله يبيها ويقول يا ويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن هذا غلبني على امرأتي. قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين. قال أرسلوا إليه، فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك؟ قال ليس بموضعي بأس، ما علي خلاف يعني. قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك. قال لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك. قال فألبسته حلة، المرأة ذي لبسته ثوب عقب هالرقعتين، فلهم طيب الرأسها. فلما رآه عمر قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال تطلق امرأتك؟ قال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت، عرفت أنك ما تزوجتها إلا تبي تحللها، لأن نكاح التحليل من كبائر الذنوب وهو تيس مستعار، هذا تقبيح وتشنيع له، وأعظم من ذلك لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يتزوجها إلى مدة، هذا نكاح المتعة الذي درج واشتهر عند طوائف الضلال، يتزوجها إلى مدة، يجعل العقد بينهما إلى مدة، شهر، أسبوع، سنة، طيب وبعد المدة الوجه من وجه أبيض يروح لها له، هذا نكاح المتعة. أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، سواء تزوجها إلى مدة أو قال هذه المرأة هي طالق مني بعد شهر أو سنة أو 60 يوم أو نحو ذلك. ونكاح المتعة نكاح باطل، فإنه كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ. ففي حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام حجة الوداع عن المتعة، فقال إن رسول الله حرم متعة النساء، وقد كان أجازها عام الفتح والفتح في رمضان السنة الثامنة للهجرة. الله يبلغنا وإياكم المسلمين رمضان بعمل صالح يرضاه منا ويقبله يرضاه عنا ويقبله منا سبحانه وتعالى. أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. أشهر من عرف أنه أجازها من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما حيث خفي عليه النهي، ثم إنه رجع عن ذلك لما وظفت فتواه في المتعة في غير محلها. فإن سعيد بن جبير قال لابن عباس: لقد سارت فتياك سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء. قال ابن عباس: وما ذاك؟ ايش قالوا؟ قال: قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه: يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ تقعد عندها حتى تسافر وترجع. فقال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وما هي أي المتعة التي أفتيت بها إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل إلا للمضطر. ثم بتها وأعلن تبرؤه من الإفتاء بحلها رضي الله عنهم. نكاح المتعة نكاح محرم سواء توافق عليه أو اشترط أن عقد النكاح إلى أمد، وهو زنا لكنه منظم بتنظيم وترتيب والعياذ بالله. هذه الأنكحة الثلاثة التي يفسد معها النكاح ويفسد معها الشرط. قال: أو ينويه بقلبه، أن ينوي الزوج بقلبه الطلاق، فهذا حرام. ظاهر العقد صحيح لكن هذا حرام لأنه غشهم. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج إلى بلده. هنا ما حدد مدة معينة، لكن متى ما خرج فيطلقها، فهذا زواج بنية الطلاق. أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيت أمها، أو إذا وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها، فهذا شرط فاسد، فسد معه عقد النكاح، لأن النكاح عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط في المستقبل. النوع الثاني شرط فاسد لكنه لا يبطل النكاح. قال: ثانيا لا يبطله، كأن يشترط ألا مهر لها، يقول: شوف تزوجت لكن ما لت مهر أو ما لت ليلة. هذا الشرط ممن؟ من الزوج. أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يقول: أنا إذا طلقتك كل اللي أنفقت عليه سأخذه منك. قال: فهذا الشرط فاسد والنكاح صحيح، لأن هذا الشرط من مقتضى العقد، إلا إذا تنازلت المرأة ابتداء عن هذا من غير اشتراط الزوج عليها بذلك. قالت: أنا أبيك بلا مهر دون ليلة، تنازلت وأقرت أو قامت البين على تنازلها، فإن تنازلها صحيح. لها الرجوع؟ نعم لها الرجوع، لكن هو بالخيار، يستمر ولا يفارق. فهذا شرط فاسد من قبل الزوج لكن صح معه العقد. نعم. فصل: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه، فله الخيار: لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، وتملك الفسخ من عتقت، كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها. هذا الفصل في الشروط المتخلفة، إن تخلف شرط فما حكم هذا العقد، يصح أو لا يصح؟ قال: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، فهذا له الخيار، يبقى معها أو يفارقها، لجواز نكاح المسلم الكتابية بشرطين، ما هما أنت؟ ما حكم زواج المسلم من الكتابية؟ يجوز يتزوج مسلم نصرانية؟ لا طبعا. طبعا ما يجوز؟ لا. الله يمهده. نعم، يجوز النكاح من الكتابية بشرطين: أن تكون منتسبة إلى إحدى الملتين، اليهودية أو النصرانية، والشرط الثاني أن تكون عفيفة، وهي المحصنة، ما هي بصاحبة خرجات ودخلات وعلاقات وبوي فريند وغير فريند إلى آخر الفريندات. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار، أو شرطها بكرا فبانت ثيبة، أو جميلة فبانت قبيحة، أو نسيبة ذات نسب فبانت لا نسب معروفا لها، أو شرط نفي عيب أن لا تكون برصة أو عمية أو صمة أو سمرة أو بيضة، نفي عيب فبانت بخلاف ذلك فله الفسخ، له الخيار، إما أن يبقى وإما أن يفارق. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، شرطها كتابية فبانت مسلمة، شرطها أما فبانت حرة، فإنه ليس له الخيار. قال: ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان أنه عبد فلها الخيار. تزوجت على أنه حر فبان أنه عبد مملوك، لها الخيار، تبقى تحته أو تفارقه، غير مسألة أن يكون أصله رقيق ثم عتق، فهذه مرت علينا في الكفاءة في النسب، ليست هاهنا في هذا المقام. ودليل ذلك اشتراطي في أن لها الخيار أن تبقى تحت الرقيق أو تطلب الفسخ، قصة بريرة مع زوجها مغيث، فإن بريرة رضي الله عنها عتقت وزوجها لم يزل إيش عبدا، فطلبت الفراق، فوسط مغيث النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمها فأبت، فكان مغيث رضي الله عنه يمشي في الطرقات يبكي يبيها وهي ما تبي، والله من النكول عندها بعضها النسوان، اللهم لك الحمد. قال: وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها، اشترطت فيه أن يكون نسيبا أو قويا فبان ضعيفا أو ضعيف النسب فليس لها الفسخ. وتملك الفسخ، تملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم، عتقت كلها ما تكون مبعضة، تحت رقيق كله ما هو مبعض، لها الفسخ بيش بغير حكم الحاكم. وفيها قصة بريرة هي الأصل في هذا. أما ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا، فالصحيح المحفوظ في حديث عروة عن عائشة أنه كان عبدا أي مغيث، ولم يخير بريرة عليه الصلاة والسلام وزوجها إيش؟ وزوجها حر بل كان عبدا، هذه هي الرواية المحفوظة. نعم. نعم، اشترطت أنه قوي، اشترطت أنه قوي فبان ضعيفا، اشترطت أنه شاب فبان شائبا. لا، إذا شرط صفة معينة، لأن المرأة لا ترى، المرأة ترى الرجل وهو ما يراها، هي تراه وهو ما يراها، قال ترى بها زينة وظهرت شينة، له الفسخ لأنه لم يتحقق شرطه الذي اشترطه. فإن مكنته من وطئها، المرأة مكنت الزوج من وطئها أو مباشرتها، ضمها وتفخيذها أو قبلتها، فإنه يبطل خيارها بقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة: إن قربك فلا خيار لك، رواه أبو داود. يقول ابن عبد البر: وليس لهذا مخالف من الصحابة. ولو جهلت عتقها، ما تدري إنها عتقت ولا ما عتقت، أو ملك الفسخ أو ملك الفسخ، بطل خيارها، جهلها لا يضر بذلك، لأن ابن عمر قال: إن لها الخيار ما لم يمسها مطلقا. طيب، إن رضيت المقام معه وهو رقيق وهي حرة، لم يكن لها فراقه بعد ذلك، وهذا ليس فيه خلاف معلوم بين الفقهاء، لأنها التي رضيت لنفسها بهذه الحال. هذا هو تخلف الشروط يتلوه العيوب في النكاح. نعم. باب حكم العيوب في النكاح وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل، فلها الفسخ في الحال، وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكر ولم يدعي وطئا، أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى، وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك، وهو الجنون ولو أحيانا، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور، واستطلاق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم، لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. لما كان عقد النكاح عقدا معظما كما عظمت الشريعة عقد البيع، فإن هناك أحوال يكون فيها الخيار، ولهذا البيع فيه خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، كما سبق في أنواع الخيار السبعة. كذلك النكاح فيه الخيار، فيثبت الخيار، خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الآخر. قال: وأقسامها، أي العيوب في النكاح المثبتة للخيار، ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالزوج، وقسم يتعلق بالزوجة، والقسم الثالث يتعلق بهما جميعا. فهو ذكر الخيار في العيب بحسب أحوال هؤلاء. بدأ بالقسم الأول متعلق بالزوج، ولم يقصد به الاستيعاب. قال: قسم يختص بالرجل، وهو كونه قد قطع ذكره، ما له ذكر، يسمى عند الفقهاء بالمجبوب، أي ليس له ذكر، رجال كريم وجه الناس لكن ما له ذكر. طيب، ما الفائدة؟ لأن يعني مقاصد النكاح حصول إيش؟ قضاء الوطأ، وهذا لا ذكر له، فتنافى مع مقصد النكاح، فلها الفسخ في الحال. أو قطعت خصيتاه، سواء خصي أو قطعت الخصيتاه، والخصي فقع الخصيتين أو قطعهما، لأن هذا مانع من أين؟ مانع من النسل، وغالبا يمنع من قضاء الوطر، ما هو بدائم، فإن من وجئت خصيته قد يزرع لكن ليس دائما. وهذا والله أعلم، لأن القطع أو الوجع لم يتمكن من كلا الخصيتين جميعا، إنما تمكن من أغلبهم، فيبقى له بعض بأبأة كما في البهائم، أو أشل المشلول الذي بلغ الشلل إلى عضوه فلم ينتصب، قالوا فلها الفسخ بهذا العيب في الحال، لأن هذا نقص عظيم يتنافى مع مقصد النكاح في الوطء وقضاء الوطر وحصول النسل. وجاء أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها، وإن كان عنينا بإقرانه، عنينا بإقراره، يقر بأنه عنين، وهو أنه لا ينتصب ذكره، إنما ذكره مخرجا لبوله لا ينتصب، وأقر بأنه عنين، أو ثبتت عنيته بالبينة، طلبت يمينه يحلف، فإن نكل أبى أن يحلف ولم يدعي وطئا يؤجل سنة هلالية. هلالية يعني إيش؟ هجري، بالهلال القمري، سنة هجرية ما هو سنة ميلادية، الفرق بينهم 11 يوم منذ ترافعه إلى الحاكم. قد جاء ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، وعليها فتوى الصحابة في الأمصار أن العنين يمهل سنة من ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ، فلها فسخ النكاح. والعنين يكشف الآن عبر الأجهزة الطبية في المستشفيات في تقرير رسمي. قال: وقسم يختص بالأنثى من العيوب المتعلقة بالأنثى، وهي كونها رتقاء أو فتقاء. من هي الرتقاء؟ التي انسد مسلك الفرج. قال: وهي كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، هذه تسمى عند العلماء بالرتقاء، وهذه الآن في المستشفيات يجرون لها عملية فيزول هذا الرتق. أو به بخر يخرج رائحة تجعله لا يطأها من شدة الرائحة في كراهيتها، أو كونها قروح سيالة تتنافى مع مقصد الاستمتاع، أو كونها فتقة. الفتقة غير الرتقة، الرتقة المسدودة، الفتقة التي استطلق فيها موضع البول مع موضع الرحم، تسمى هذه بماذا؟ بالفتقة، انخراق ما بين سبيليها. أو كونها مستحاضة، عدوا المستحاضة التي نزيفها دائم، عدوها بماذا؟ من العيوب المتعلقة بالمرأة. قالوا: فيثبت الخيار للزوج، لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذة الوطء، فإن رضي بذلك الحمد لله، المسألة متعلقة به هو. والعلماء مختلفون في المستحاضة، هل هي عيب دائم أو ليس بدائم. النوع الثالث عيوب مشتركة، كالجنون، أن يكون مجنون أو هي مجنونة، فمن كان عاقلا له طلب الفسخ. الجنون ولو أحيانا، أحيانا يجن وأحيانا يعقل، أو الجذام أو البرص أو بخر الفم، بخر الفم الرائحة الكريهة من الفم، أو الباسور أو الناسور، وهما عيبان في الدبر، أو أن البول مستطلق أو الغائط مستطلق ويكره الثاني هذا العيب فيفسخ بكل عيب تقدم، يجوز له الفسخ بهذا العيب. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المرأة الغفارية فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي بأهلك، وجاء أنه دخل عليها وكانت جميلة فقيل إن أردت أن تكوني حظية عنده عليه الصلاة والسلام فإذا مسك فاستعيذي بالله منه، فلما لمسها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. والحديث فيه ضعف عند أهل العلم، قد رواه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهم. فيجوز الفسخ بهذا العيب لا بغيره، فإذا كان أعور وهي عورة ليس هذا بعيب، لأن العور لا يمنع من البصر، أو عرج هذا ليس عيب يفسخ به، أو قطع يد ورجل، أو عمى أو خرس أو طرش، قال لأن هذه العيوب لا تبطئ أو تزيل الاستمتاع ولا يخشى تعديه، مثل الجذام أن يتعدى إلى نفسه بالعدوى أو إلى غيره، والجذام كل مرض معدي، إلا إذا ادعى الزوج أنه ما علم أنها عورة اشترطها صحيحة، فسبق أن له بذلك الفسخ. والفسخ غير الطلاق، يقول لا أعطوني حقي أنتم غشيتوني. نعم. فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد، والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبولها، ويسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا من وطئ أو تمكين مع العلم. ولا صح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر، وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح إن علم وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. هذا الفصل في فسخ النكاح بالعيوب. قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد، مثل ماذا؟ بها بخر وعادت نفسها وزال بعد عقد النكاح، فزوال العيب كعدمه كأنه غير موجود. قال ولا لعالم به وقت العقد، من علم بالعيب وقت العقد فليس له الفسخ لأنه دخل على علم وبصيرة، كما لو اشترى شيئا معيبا يعلم عيبه فليس له رده. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت، المرأة إذا علمت أن زوجها عنين فلها أن تفسخ على التراخي، لها أن تفسخ على التراخي إلا في العنة إذا قالت رضيت به فليس لها الفسخ والحالة هذا، لأنها رضيت بعيبه ولم تخالفه، أو باعترافها بوطئها في قبولها، قالت نعم مرة من المرات وطأني، إذا ما هو بعني، صار فيه إيش؟ ضعف لا عنة. فإذا اعترفت بأنه وطئها بطل كونه عنينا عند أكثر أهل العلم. ويسقط في غير العنة بالقول، بقولها رضيت أو بما يدل على الرضا من كونه يطأها أو تمكنه من نفسها مع العلم، مثل في خيار العيب، علم بهذا العيب في السلعة وأبقاها عنده واستعملها. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، خيار العيب وخيار الشرط يفتقر الفسخ إلى الحاكم ليحصل الإقرار والشهود وإقامة البينة، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. عقد رجل على امرأة وفسخ عقده منها قبل الدخول لعيب فيها، فإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها، لأن المهر بما استبيح من فرجها. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب هذا المسمى الصحيح كما لو ارتدت المرأة. والخلوة يعدونها مثل ما يعدون ماذا؟ مثل الوطأ، إذا خلوة يوطأ في مثلها. قال عمر رضي الله عنه: فإن أرخى سترا أو أغلق بابا فقد خلى، أي خلوة يوطأ في مثلها. ويرجع به على المغر، يرجع بالمهر المسمى على من غرره بالمرأة، سواء خطابة أو زوجته الأولى أو ولي. ليه؟ لأنه خسر، فيرجع بالخسارة على من تسبب عليه بها، هذا المذهب. وفي رواية أخرى لا يرجع على أحد، يقول: كنت أذهب إلى قول علي فهبت فملت إلى قول عمر. قاله أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، لأن سبب الفسخ هو الفراق، وقد حصل بغير الفسخ بموت أحدهما أو بالطلاق. قال: وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب. لا يجوز أن تزوج ابنتك الصغيرة بالمعيب، ولا ولي ولا ابنك الصغير والمجنون بالمعيب، لأن هذا إضرار بهم، وهذا لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهؤلاء الصغار والمجنين أو الأرقاء. فلو فعل لم يصح إن علم العيب، لم يصح النكاح إذا علم الزوج العيب، وإلا إذا علم الولي، وإلا أي يعلم الولي أنه معيب صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب، كما لو اشترى ما فيه معيب، لأن هذا مراعاة لمصلحة هؤلاء الصغار والمجانين والأرقة لما فيه الحظ والمصلحة لهم. هذا ما يتعلق في الشروط في النكاح وخيار العيب فيه. والآن يتكلم على أنكحة الكفار. نعم. قال: باب نكاح الكفار. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر، أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول، ويجب المهر بكل حال. نكاح الكفار أي الأحكام المتعلقة بأنكحتهم، والله جل وعلا قال: وامرأة فرعون، فنسب آسيا بنت مزاحم إلى فرعون زوجة له، وقال في أروى بنت جميل: وامرأته حمالة الحطب. فحقيقة الإضافة للزوجية تقتضي أن الزواج صحيحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما ولدت إلا من نكاح لا من سفاح، دل على أن الجاهلية فيها أنكحة صحيحة. قال: يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يترافعوا إلينا. أنكحتهم يقرون عليها وإن لم تكن في شرعنا حلالا، لكن إذا كانوا هم يعتقدون أنها حلال وحل يقرون عليها. الشرط الثاني: ما لم يترافعوا إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على أنكحتهم والنصارى، وأخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يتعرض لأنكحتهم مع أن المجوس يبيحون نكاح المحارم. فإن أتونا قبل عقده، عقد النكاح، عقدناه على حكمنا، على حكم أهل الإسلام بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل ومهر كما في أنكحة المسلمين، لأن الله قال في حق نبيه في آية المائدة: وإذا حكمت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال: وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. إذا أسلم معا يقرون على النكاح السابق، والدليل كل من أسلم من الصحابة هو وزوجته أقرهم النبي على نكاحه ولم يأمرهم بتجديد النكاح. أو أسلم زوج الكتابية، زوجها وثني وزوجته كتابية، فهما على نكاحهما، وهذا بالإجماع إذا أسلم معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: إنها قد كانت مسلمة معي فردها علي، فردها النبي عليه، رواه أبو داود وغيره. وإن أسلمت المرأة الكتابية تحت زوجها الكافر فلها الفسخ بإجماع العلماء، لأنه لا يجوز لكافر أن ينكح المسلمة. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول، فإن عقد النكاح ينفسخ، لأن الله قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله جل وعلا: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال: ولها نصف المهر إن أسلم فقط، أي دونها، أو سبقها بالإسلام، فإن الفرقة جاءت من قبله فلها نصف المهر بما استباح من فرجها. قال: وإن كان الإسلام بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. لماذا يوقف الأمر إلى انقضاء العدة؟ قد تسلم في العدة، فإن أسلمت في العدة رجعت إليه وأقر على عقدهما. ودليله أنه كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت عام الفتح، وزوجها صفوان لم يسلم حتى شهد حنينا والطائفة، وكان كافر ثم أسلم، فلم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وما جاء أنه ردها بنكاح جديد فهذا حديث فيه ضعف، حديث ابن عباس أجود منه. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، يقرون على نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول منهما، لأن اختلاف الدين ولا يحتاج إلى عدة ثانية، والمهر يجب لها بكل حال، لأنه استباحة، لأنه في مقابل ما استباح من فرجها. والمهر في الإسلام يستقر بماذا؟ بالدخول بالمرأة، أي بوطئها. نعم. قال: فصل: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولا وكنا كتابيات، اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير، وعليه نفقتهن إلى أن يختار، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. ويحصل الاختيار بالوطء، فإن وطئ الكل تعين الأول، ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة، اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن، وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. من أسلم وتحته أكثر من 40 فأسلمن في عدتهن، أو كنا كتابيات أو لم يسلمنا، فإنه يختار منهن 4 إن كان مكلفا، فإن كان غير مكلف كأن يكون مجنون أو صغير فحتى يكلف يختار منهن 4. لماذا؟ لأن الشريعة لا يجوز فيها أن يزيد على 4 من النسوة. فإن لم يختر أبى الاختيار أجبر على ذلك، فإن لم ينجبر حبس، فإن لم يقبل بالحبس يعزر، والتعزير بالضرب والنفي وما يراه ولي الأمر بهذا التعزير، وعليه نفقتهن إلى أن يختار، لأنهن باقيات في ذمة على أنهن زوجات، فيجب عليه نفقتهن، لأن نفقة الزوجات واجب على الزوج إلى أن يختار. ويكفي في الاختيار أن يقول أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، أو أبقيت ذولا وخرت ذولا، بحسب اللفظ الدال عليه. قال ويحصل أيضا بالفعل وهو بالوطء، فإن وطئ 4 أبقاهن، فإن وطئ الكل تعين 4، الأول للإمساك وما بعدهن لإيش؟ بالوطء. ويحصل الطلاق بقوله من طلقها فهي مختارة، لأن الوطأ والطلاق لا يكونان إلا في الزوجة أو في السرية. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة يختار ما يعفه منهن، لأن الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت. وإن جاز له نكاحهن أي الإماء بأن كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له كما في منزلة ابتداء العقد، فإن لم يجز له نكاح الإماء فسد نكاحهن، لأنه لو كان جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاحة واحدة منهن. يقول رحمه الله: وإن ارتد أحد الزوجين أو هما قبل الدخول، ارتد أحدهما قبل أن يدخل بها أو ارتد جميعا انفسخ النكاح، لأن الله قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إلى قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولها نصف المهر لأنه كالطلاق قبل الدخول، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، لأن الردة اختلاف في الدين، فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام كافر تحت كافر. وش تقول سلمك الله في سؤالك؟ قل وأسلم الحر وتحته إماء. أي أسلم حر تحته إماء. أي نعم تحته إماء قد نكحهن. مر علينا أن نكاح الإماء لا يجوز إلا بشرطين: أن لا يجد طولا لنكاح الحرة أي مهرا لها، أو يخاف العنت. فهذا الذي إذا أسلم الحر وتحته الإماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن 4، لأن لا يجوز له أن ينكح إلا 4، لا يجوز له أكثر بعقد النكاح، أما بعقد ملك اليمين له ما شاء. إيه نعم. إلى البلوغ، فإن بلغ ما هو بصغير، إذا بلغ لا يكون صغيرا ببلوغه، أي نعم يزوجون 9 و10 وأقل. أي نعم. نقف عند هذا الموضوع.